واستمع إلى تحليل المؤلف لهذا: هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران. هي خلقه حقا، قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وهي أفعال لهم، ولهذا يضيف الله تعالى أعمال العباد إليهم فيقول: والله عليم بما يفعلون. فهي أفعال لهم. من الصائم؟ الإنسان هو الفاعل. من القائم؟ الإنسان. من القارئ؟ الإنسان. من المتوضئ؟ الإنسان. هكذا. فهي أفعال لهم، وهي في نفس الوقت مخلوقة لله عز وجل. ووجه هذا أن فعل العبد ناتج عن شيئين، هما الإرادة الجازمة والقدرة التامة. فمن خلق الإرادة في الإنسان؟ الله. فكروا يا جماعة، من خلق الإرادة في الإنسان؟ الله عز وجل، هو الذي جعله مريدا، الله هو الذي جعله قادرا. الفعل الناتج عن إرادة الإنسان وقدرته يعني أنه مخلوق لله عز وجل، لأن الإرادة والقدرة مخلوقة لله، وهي واضحة الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.